والدارقطني. فإن انفردت واحدة منهن أخذته، وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى. ومن قربت من الجداد فالسدس لها وحدها مطلقة وتسقط البعد من كل جهة بالقربة، وترث أم الأب وأم الجد معهما أي مع الأب والجد كما يرثان مع العم، روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل رضي الله عنهم.